السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. ولهؤلاء الفرق خواص وعلامات، خواص وعلامات في الجملة، وعلامات أيضا في التفصيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولهؤلاء الفرق التي ذكرت إجمالا في الحديث السابق، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كما جاء في الحديث، لها علامات تعرف بها، علامات إجمالية يعرف بواسطتها أن هذا الرجل من هذه الفرق على سبيل الإجمال، وعلامات تفصيلية يعرف بها أنه من الفرقة الفلانية. وأنت إذا رأيت ورأى الناس عموما هؤلاء المبتدع هم يصلون في الحرمين الشريفين وهو يصلي، تعرف أنه مو على الجادة وأنه متلبس بالبدعة. علامات إجمالية، لكن لا تعرف هل هذا رافضي، هل هذا زيدي، هل هذا إسماعيلي، هل هذا إباضي، لكن هناك علامات تفصيلية تستطيع أن تفرق بين هذه الفرق بواسطتها. لكن في الجملة إذا رأيته أول ما ترى تعرف أن هذا، وإن كان الأصل أنها أمور عقدية خفية، لكن تظهر آثارها على السمت والهدي والطريقة، وتظهر في آثارها التفصيلية على الأقوال والأفعال. نعم. فأما علامات الجملة فثلاث: إحداها الفرقة التي نبه الله عليها، التي نبه عليها قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. والفرقة هذه قاسم مشترك بين جميع الطوائف، لا يألفون غيره ولا يركنون إليهم إلا من باب التقية لمصلحة الدعوة على حد ما يزعمون، وإلا فالقلوب منكرة ونافرة. نعم. وغير ذلك من الأدلة. قال بعض المفسرين: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم برأه الله منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله. قال: ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين. يعني ليس كل خلاف مذموم، يعني وجد الاختلاف بين الصحابة، لكن في مسائل يسوغ فيها الخلاف، بين اختلاف بين أهل الأهواء في مسائل لا يسوغ فيها الخلاف، فيها نصوص صحيحة صريحة واتفق عليها سلف الأمة وأئمتها، ومع ذلك يخالفون. نعم. ولم يفترقوا ولم يصيروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، واختلفت في ذلك أقوالهم. فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به، كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم، وقول عمر وعلي ما بينهم خلاف في مسألة في من مات عن جده وأمه، ليس بينهم خلاف في هذا، لكن المسألة المختلف فيها بين أبي بكر وعمر وعلي وزيد في مسألة الجد مع الإخوة، هل الجد ينزل منزلة الأم من منزلة الأب فيحجب الأخوة، أو يقاسمونه على القول الآخر؟ والمرجح أنه كالأب. نعم. وقول عمر وعلي ثم في أمهات الأولاد، يعني في حكم بيعهن وبيع أمهات الأولاد، الأمة إذا أتت بولد من سيدها صارت أم ولد تعتق بموته ويعتقها ولدها، فهل تكون في حكم الأحرار لا يجوز بيعها، أو ما زالت في حكم الإماء فيجوز بيعها؟ وهذه مسألة خلافية اختلفوا فيها وساغ الخلاف بينهم في مثل هذه المسائل. نعم. وخلافهم في الفريضة المشتركة، المشتركة أو المشركة كما في كتب الفرائض، في من توفي عن أم وإخوة أشقة وإخوة لأم، أم وإخوة أشقة وإخوة لأم، الإخوة لأم أصحاب فروض والأشقة عصبة، فمنهم من يقول إذا لم تبقي الفروض شيئا يسقط الإخوة الأشقة ويرث الإخوة لأم، لأن أصحاب لأن العصبة إذا لم تبق الفروض شيئا يسقطون، لأن لهم ويرثون ما تبقيه الفروض، فإذا لم تبق شيئا يسقطون، والإخوة لأم أصحاب فروض يرثون على كل حال. طيب الأشقاء إخوة لأم وزيادة، فمنهم من يشركهم، وهي المسألة الحجرية أو اليمية أو الحمارية، هب أن أبانا كان حجرا في اليم. على كل حال مثل هذه المسائل اختلف فيها الصحابة، وليس المقصود دراسة هذه المسائل وتقرير الراجح فيها، وإنما هو تقرير أن الخلاف وجد بين الصحابة وساغ بينهم الخلاف وقلوبهم نظيفة، لم تحدث هذه المسائل والخلاف فيها إحن ولا ضغائن ولا شيع ولا تفرق كما هو الشأن في الخلاف في الأصول بين المذاهب العقدية. نعم. صلى الله عليك. معهم الزوج ولا؟ ها؟ معهم الزوج الأم. ها؟ الأم والزوج ولا؟ زوج وأم الشيخ. المهم إنه لا تبقي الفروض شيء للأخوة الأشقاء. صلى الله عليه. على أي وجه كان. وخلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع. الطلاق قبل النكاح قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كل امرأة تزوجها فهي طالق، تزوجت من بني فلان فهي طالق، هذا قبل النكاح. فمنهم من يقول الشرط الذي علق عليه يقع، ومنهم من يقول هذا طلاق قبل نكاح فلا أثر له، اختلفوا في هذا على الأقوال المعروفة. نعم. وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه، وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة، فلما حدثت الأهواء المردية التي الأهواء وهي السبب في خلافهم في العقائد، لأنها اتباع للهوى من غير نظر في ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا دخل الهوى جاء الانتصار للنفس وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فلا يكون الحق هو المنشد والمقصود من الجميع، فتدخل من ذلك الإحن والعداوات والبغضة. أما لو كان القصد الوصول إلى الحق فيكون الحكم هو النص ما هو الهوى، وحينئذ لا يرد هنا الانتصار للنفس ولا اتباع الهوى ولا إعجاب كل ذي رأي برأيه، كما أثر عن الشافعي أنه لا يفترق عنده الأمر ولا يختلف أن يظهر الحق على لسانه أو على لسان غيره رحمه الله. نعم. فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعا، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه. قال: فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها، ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة. علمنا أنها من مسائل الإسلام، لأن مثلها حصل بين الصحابة ولم يحدث شيء من ذلك من العداوة والفرقة، فدل على أن المقصود الوصول إلى الحق. نعم. وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، لأنه لم يحصل شيء من ذلك بين الصحابة، وإنما حصل من جاء بعدهم ممن أعجب برأيه وانتصر لنفسه. نعم. وأن التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية وهي قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقد تقدمت، فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها. ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. هذا ما قاله، هذا ما قالوه في تفسير الآية. نعم. هل ينقل الشيخ عن هذا؟ ينقل عن هذا؟ إيه، يقول أنهم يجب على كل ذي عقل يستعمل، فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثه، ويقول من سبق من تقدم عموما. نعم. ها؟ إيه؟ ومنقول. نعم. هذا ما قاله وهو ظاهر. قالوه. نعم. هذا ما قالوه وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. وهذه الخاصية موجودة في كل فرقة من تلك الفرق، ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأي فرقة توازي هذا إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، يعني الفرقة بين أهل البدع عظيمة جدا، لا أعظم منها إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر. يعني إذا وجد بين طوائف البدع من الفرقة والعداوة والبغضاء بقدر ما بينهم من اختلاف في الدين، وبقدر بعدهم وقربهم من الاستقامة والالتزام والصراط المستقيم، معروف أن الفرقة بين أهل السنة ومع الأشاعرة والماتريدية أخف منها من الفرقة بينهم وبين المعتزلة وبينهم وبين الجهمية وبينهم وبين الرافضة، هذا بالنسبة لمن ينتسب للإسلام. وأشد فرقة هي ما بين أهل الإسلام وأهل الكفر الذين هم بصدد أن يكون العداء ظاهرا والقتال بينهم، إلا من دخل في عهد أو ذمة وما أشبه ذلك. نعم. وهكذا تجد الأمر في سائر من عرف من الفرق أو من ادعى ذلك فيهم. والخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة الآية، فجعل أهل الزيغ والميل عن الحق ممن شأنهم اتباع المتشابهات، وقد تبين معناه. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه علامة أهل الزيغ كما جاء في حديث عائشة، هم الذين يتبعون المتشابه، وإذا رأيتم الرجل يتبع المتشابه فاعلم بأنه ممن سمى الله فاحذره. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والخاصية الثالثة اتباع الهوى، وهي التي نبه عليها قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى. ما الذي يدعوهم إلى تتبع المتشابه وترك المحكمات؟ هو الأمر الثالث الذي هو اتباع الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم. وقوله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم الآية. إلا أن هذه الخاصية راجعة إلى كل أحد في خاصة نفسه، لأنها أمر باطن فلا يعرفها غير صاحبها إلا أن يكون عليها. الفرقة هذه أمر ظاهر يعرفه الناس، اتباع المتشابه كذلك يظهر في أقوالهم وأفعالهم، لكن اتباع الهوى أمر باطن لا يحكم عليهم إلا من خلال ما يؤدي إليه مما سبق من الفرقة واتباع المتشابه. نعم. نعم، لكن هذا ما هو سببه الأصل، أصل الخلاف في المسألة. هو يقول أنه وجد بين المذاهب الأربعة في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف وجد عداوات بين الأتباع، مو بين الأصول. الآن المختلف أبو حنيفة مع الشافعي أو من ينتسب إلى المذهب مع الشافعي، هذا جاهل هذا. لكن هل وجد عداوات بين أبي حنيفة والشافعي أو بين الشافعي ومالك أو أحمد؟ لا. أما الجاهل يحمل على ما هو أعظم من ذلك من العداوات والإحن وبعض والتصرفات التي وقعت على مر العصور. نعم. إلا أن يكون عليها دليل. من جهال أتباع المذاهب من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصارا لمذهبه أو ثلبا لمخالفه، هذا موجود. نعم. إلا أن يكون عليها دليل. لحظة. ها؟ شيء. على كل حال التحريش الذي رضي به الشيطان في جزيرة العرب لما أيس أن يعبد من دون الله، هذا موجود قضية التحريش. أما أصل المسائل التي يسوغ فيها الخلاف فالأمر فيها في ساعة. نعم. إلا أن يكون عليها دليل في الظاهر، والتي قبلها راجعة إلى العلماء الراسخين في العلم، لأن بيان المحكم والمتشابه راجع إليهم، فهم يعرفونها ويعرفون أهلها بمعرفتهم لها، والتي قبلها تعم جميع العقلاء من أهل الإسلام، لأن التواصل أو التقاطع معروف للناس كلهم، وبمعرفته يعرف أهله. وأما العلامات، يعني إذا كان التقاطع بسبب من يرجع إلى الدين في المسائل العلمية أو انتصار لقول دون آخر، لا شك أنه مشكل ومعضل، لأن الأصل أن ينتصر المسلم للحق، وقد يحصل التقاطع بين المسلمين بسبب أمر من أمور الدنيا، وهذا لا شك، وإن كان أخف من السابق، لكن القطيعة لا سيما قطيعة الرحم أمرها وشأنها عظيم عند الله جل وعلا. نعم. وأما العلامات التفصيلية في كل فرقة فقد نبه عليها وأشير إليها، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وقوله: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، الآية، وقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، إلى آخرها. هذه الآية التي استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على أن الإجماع حجة، إجماع علماء الأمة حجة، قد جاءه شخص بعضهم يقول أعرابي، فقال له: من أين لك أن قول الكل أو قول العام حجة؟ فقال له: أمهلني ثلاث ليالي. فصار الإمام الشافعي يستعرض القرآن في كل ليلة مرتين حتى وقف على هذه الآية، كما جاء في أحكام القرآن له للشافعي في أوائله، لأن بعض هي تنسب إليه في كتب الأصول ولا توجد في الرسالة التي هي مظنتها، وهي موجودة في أحكام القرآن. لما ظفر بهذه الآية فرح بها فرحا شديدا، فلما جاءه السائل بعد ثلاث أخبره بذلك. وهذا يورد سؤال: هل الأصل في الدليل أن يكون قبل المسألة أو بعد المسألة؟ قبل. هذا الأصل. فما الذي حصل من الإمام الشافعي؟ فلعل الإمام الشافعي كان مستدلا على الإجماع بأمور متضافرة متكاثرة من قواعد الشريعة وكلياتها ونصوصها، ثم لما طلب منه الدليل المعين بحث عنه فوجده، وإلا فالأصل أن الدليل سابق للمسألة والمسألة تبنى عليه. ولذا يذم من يقدم على الفتوى بقول لا دليل له، ثم بعد ذلك إذا أحرج بحث عن الدليل. ها؟ هو الحكم ثابت عنده رحمه الله، ثم طولب بالدليل المعين الخاص. نعم. استنبطه من هذه الآية. نعم. وقوله إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما الآية. وقوله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه الآية. وقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف إلى آخر الآيتين. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها الآية. كل هذه الأسئلة التي ترد من بعض الناس لا يراد بها الوصول إلى الحق لا يراد بها الوصول إلى الحق كلها من علامات أهل الزيغ. نعم. وقوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين إلى قوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلى غير ذلك مما نبه عليه القرآن الحكيم. وكذلك في الحديث كقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك ما تقدم ذكره في قسم زلة العالم وغيره مما في الأحاديث المختصة بهذا المعنى وإنما نبه عليها لتنبيه الشر عليها ولم يصرح بها على الإطلاق لما تقدم ذكره فمن تهدى إليها فذاك وإلا فلا عليه ألا يعلمها والله الموفق للصواب. قصد الشيخ المصرح بها قال ولم يصرح بها على الإطلاق لما تقدم ذكره من عدم التعيين أعز. وكذلك ما تقدم ذكره في قسم زلة العالم وغيره مما في الأحاديث المختصة بهذا المعنى وإنما نبه عليها لتنبيه الشرع عليها ولم يصرح بها على الإطلاق لما تقدم ذكره فمن تهدى إليها فذاك وإلا فلا عليه ألا يعلمها والله الموفق للصواب. يعني المصرح بها على الإطلاق يعني المنص على تعيين من اتصف بها وإنما جاءت الإشارات إليهم لأن الستر الذي تقدم أنه هو المقدم عندهم. نعم. فصل. ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام بل ذلك ينقسم فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. من ذلك ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أحدهما فبثثته يعني نشرته بين الناس وأما الثاني لو بثثته لقطع هذا البلعوم. هناك أمور ليس من المصلحة نشرها وجاء بالخبر عن علي، حدث الناس بما يعرفون، لا تحدث قوم بما لا تحتمل عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ليس كل ما يعلم يذكر، والمناسبات تختلف، والظروف والأحوال والأشخاص بينهم اختلاف كبير، فمن الأمور ما يناسب ذكره لهؤلاء ولا يناسب ذكره لأولئك. ولذا ينبغي بل يتعين على من تأهل للتعليم أن ينصح الطلاب بتعليمهم ما يحتاجونه ويناسب عقولهم. وبعض المعلمين من أهل العلم يبحث عما يحتاج إليه هو لا ما يحتاجه الطلاب، فيجعل في هذا الكتاب درس لأنه يحتاجه من غير نظر إلى حاجة الطلاب ومستواهم، هذا ليس من النصيحة للطلاب. فأنت ما جلست إلا للطلاب ليس لنفسك، أنت في بيتك اقرأ ما شئت، في مكتبتك اقرأ ما شئت، وظف عندك من يقرأ عليك ما شئت، لكن الطلاب جاءوك للإفادة والاستفادة منك، فامحضهم النصيحة. نعم. ومن ذلك تعيين هذه الفرق، فإنه وإن كان حقا فقد يثير فتنة كما تبين تقريره، فيكون من تلك الجهة ممنوعا بثه. ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه. وقد جاء في الحديث عن علي: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. عن علي موقوفا عليه صحيح، وهو في البخاري، ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف بل لا يثبت. نعم. وفي الصحيح عن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث. إلى أن قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال لما: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. وفي حديث آخر عن معاذ في مثله قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها فيستبشروا؟ فقال: إذن يتكلوا. قال أنس: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. يعني كتم هذه أو كتم هذا الحديث الذي تحمله عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، كتمه لمصلحة، لئلا يتكل فيترك العمل. لكن معاذا عند موته أخبر بهذا الحديث تأثما، خشية الإثم، فتعارض عنده أمران: كتم العلم وجاء فيه ما جاء من النصوص شديدة قوية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآية، الأمر شديد. وتعارض عنه معه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تبشيرهم وتذكيرهم، لكنه الآن في وقت لا يسوغ فيه الاجتهاد، إما هذا وإما هذا، فوازن فخشي من الإثم فأخبر. ولعل النهي عن التبشير بهذا إذا كان على سبيل العموم، إذا كان على سبيل العموم، والذكر والخروج من تبعة الكتمان إذا كان على سبيل الخصوص. وأصل الحديث يدل عليه، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ما شاعوا بين الصحابة كلهم، وإنما قال يا معاذ أتدري، أخبر به على سبيل الخصوص. أما عامة الناس وغوغائهم وجمهورهم لا يحتملون مثل هذا الكلام، لكن هل معاذ اتكل؟ لا، لا اتكل، عمل وجد واجتهد ولم يتكل. فإذا كان المخاطب بذلك لا يخشى من التأثر به فيتكل ويترك العمل، لا مانع من إخباره. ومع ذلك جاءت نصوص أخرى تلزم بالعمل وتشدد في ارتكاب المحرمات والتحذير منها. فأهل السنة يجمعون بين هذا وذاك ويعملون بالنصوص كلها ووفقوا لسلوك الصراط المستقيم. نعم. يعني إلقاؤه على العموم بحيث يخشى من التأثر به فيترك العمل بالكلية، هذا مثل هؤلاء يحجب عنه ويكتم عنه. ثم إذا وجد من هو من النوع الذي باشر الإيمان قلبه وتوطأ نفسه واستسلم وسلم قياده لله جل وعلا، فإنه ينظر إلى هذا وغيره من النصوص. ومثل ما قلنا في مناسبات كثيرة أن النصوص جاءت علاجا للأمراض، أمراض الأفراد والمجتمعات. فمثل هذا لو وجدت شخص يصوم، يقوم الليل ويصوم النهار باستمرار ويضيق على نفسه، يؤتى بمثل نصوص الوعد ليخفف من غلوائه وغلوه. ولو وجدت شخصا متساهلا مفرطا ما تأتي له مثل هذه النصوص بقدر ما تأتي له من نصوص الوعيد. نعم. ونحو من هذا عن عمر بن الخطاب مع أبي هريرة، انظره في كتاب مسلم والبخاري، فإنه قال فيه عمر يا رسول الله. المؤلف قال مسلم والبخاري على طريقة المغاربة في تقديم مسلم على البخاري، وأنه مقدم على البخاري. الأمر الثاني، الحديث لا يوجد في البخاري أصلا، ليس في البخاري، وهذا من عدم عنايتهم، هم يعتنون بمسلم. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعده، وبعض أهل الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. أنا فضلوا صحيح مسلم. نعم. فإنه قال فيه عمر يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله، من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. وحديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل فقال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهب الذين يريدون أن يغضبوا أن يغصبوهم. قلت لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير، وامهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. الحديث. ومنه كلمة في الموسم تلقى على أفناء الناس وغوغائهم ممن جاءوا من الأمصار والأقطار، ممن تتفاوت عقولهم وفهومهم ومقدار التزامهم ومعرفتهم وعلمهم، كل يفهم على ما يريد وعلى قدر ما أوتي من فهم. مثل هذه الأمور التي تتعلق بالخلافة وأمور الولاية ما تلقى بهذه الطريقة، ما تلقى بهذه الطريقة، وإنما تكون الخواص لأهل الحل والعقد. ولذلك نهى وأجل الموضوع إلى أن قدم المدينة، بذلك يعرف خطأ من يطرح هذه الأمور على عموم الناس للاستفتاء واستطلاع آرائهم ممن ليسوا من أهل العقل والحكمة والتدبير والنظر في المصالح والمفاسد، ليسوا من أهل الحل والعقد، ممن هو مجرد رأي تبعا للهوى لا للمصالح العامة ولا تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا ينظر في ذلك، كل ينظر إلى مصلحته الخاصة. فإذا كان هذا الشخص يحقق مصلحة لهذا الشخص أو لفئته أو قبيلته أو بلده بادر بترشيحه، وإلا فلا. وليس المرد انتخاب الولي وتقديمه على غيره إلى هذه الأمور، وإنما مرده إلى المصلحة العامة للأمة. نعم. ومنه حديث سلمان مع حذيفة وقد تقدم. ومنه أن لا يذكر للمبتدي من العلم ما هو حظ المنتهي. أن تجمع تعلم عن أو يأتيك مجموعة من الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة مثل ما تقدمت الإشارة إليه، فتقول له أو لهم أحضر الكتاب إلى الدارقطني أو درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام. هذا الكبار قد لا يدركون، الكبار قد لا يدركون كثير مما فيه، وكبار المتخصصين شيوخنا القدامى يعني يقرؤون أو يقرأ عليهم في مثل هذا الكتاب من كبار طلاب العلم، ويتعاونون على فهم مسائله، وقد يستغلق عليهم بعض المباحث، يستغلق عليهم فتترك، لأن هذه أمور فوق مستوى. فكيف يعطى طالب متوسط أو مبتدئ مثل هذه الكتب التي تكون سببا في صده عن طلب العلم؟ نعم. بل يربى بصغار العلم قبل كباره. وقد عباس فسر الرباني لأنه الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وهذه طريقة أهل العلم وجادتهم، أنهم رتبوا الكتب للمتعلمين، رتبوا الطبقات للمتعلمين المبتدئين والمتوسطين والمنتهين والمتقدمين، ثم رتبوا هذه الكتب المتون الصغيرة للصغار والتي تليها للمتوسطين الكبيرة للكبار، وأدرك الناس من ذلك خيرا كثيرا. لكن لما تركت هذه الطريقة ضاع الناس. نعم. وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه، كما ذكر عز الدين ابن عبد السلام في مسألة الدور في الطلاق لما يؤدي إليه من رفع حكم الطلاق بإطلاق وهو مفسدة. يعني يقول لزوجته إن طلقتك فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق، يلزم عليه الدور، وترتيب الشيء على شيء مترتب عليه بحيث لا ينتهي. نعم. والخلاف في ذلك عندهم الشافعي على ثلاثة أقوال. نعم. ومن ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات، وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة. ولذلك أنكرت عائشة على من قالت: لم تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: أحرورية أنت. والصلاة والصيام كلاهما من أركان الإسلام، فالحائض لماذا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ هذه تسأل معاذة، تسأل عائشة رضي الله عنها، فقالت لها: أحرورية أنت؟ لأن الحرورية يلزمون الحائض بقضاء الصلاة كالصيام. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد هذا الحكم، فعلينا الرضا والتسليم. نعم. وقد ضرب يسأل سائل يقول: لماذا صلاة الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2؟ مثل هذا السؤال غير لائق ومعارض للتسليم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل، وربما أوقع خبالا وفتنة وإن كان صحيحا، وتلا قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة فما الأب؟ ثم قال: ما أمرنا بهذا، إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر. وإن كان حقا وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك، فتنبه لهذا المعنى. الآن لو يتحدث الأب في بيته عند زوجته وبناته وأولاده، هما في مسائل يمكن أن يخفيها عن الأولاد والبنات للمصلحة، لا تدركها عقولهم، أو قد تسرح عقولهم وأذهانهم فيها كل مسرح ويترتب عليها ضرر. فإذا حجبت مثل هذه المسائل المتعلقة بأمور الدنيا، فلا أن تحجب بعض المسائل التي يضل بسببها بعض الناس من باب أولى. نعم. وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها. والنظر في مآلات هي المسألة الآتية غدا إن شاء الله تعالى. نعم، سوف يبسطها المؤلف ببسط أكثر من هذا. نعم. فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها على ذهنك، فاعرضها كان بعض من يفتي لا ينظر إلى هذا، يسأل عن مسأل فيجيب عنها كأنها مسألة مجردة لا يترتب عليها مصلحة ولا مفسدة، ويتلقفها المغرضون ويشيعونها ويذيعونها على رغم ما يترتب عليها من مفاسد. ها؟ أثيرة مسألة الرضاعة الكبير وغير الرضاعة الكبير، أثير ما هو أسوأ من ذلك، وذكر عن بعض المفتونين أنه قال للمدير أن يرضع سكرتيرته من زوجته لتكون محرما له، ثم قال بعد ذلك: إن أعجبته في طباعها وخلقه وأراد أن يتزوجها يلغي ذلك الرضاع. تلاعب في الدين، صلى الله عليه وسلم. ما سمعت بهذا؟ لا، اشتهر عن واحد معروف عندكم. الله المستعان. لو عمر سمع بمثل هذا الله المستعان. نعم. فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساق فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. ولو لم يكن سكوتا مطبقا كليا، وإنما سكوت مؤقت حتى تتبين المسألة أكثر بآثارها. نعم. فصل. هذه الفرق وإن كانت على ما هي عليه من الضلال فلم تخرج من الأمة، ودل على ذلك قوله تفترق أمتي، فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من الأمة لم يصفها لم يضفها إليها لم يضفها إليه أو إليها يعني الأمة. وقد قال أمتي أمتي، أضاف الأمة لمن؟ للنبي إليه عليه الصلاة والسلام. لكن وإن قال مثل هذا الكلام، وقال به جم من أهل العلم أنه مثل هذا النص، وأن الفرق المذكورة 73 من أمته المنتسبة إليه، لكن منهم من يقول أيضا أنه يحتمل أن يكون المراد أمة الدعوة لا أمة الإجابة. نعم. وقد جاء في الخوارج في هذه الأمة كذا، يعني يخرج في هذه الأمة. نعم. فأتى بفي المقتضية أنها فيها وفي جملتها، وقال في الحديث وتتمارى في الفوق فوق وتتمارى في الفوق. ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع تمار في كفرهم، ولقال إنهم كفروا بعد إسلامهم. فإن قيل فقد اختلف العلماء في تكفير أهل البدع كالخوارج والقدرية وغيرهما. قالوا الفوق موضع الوتر من السهم تنظر فيه، لأن فيه احتمال تتمارى فيه، يعني تشكل فيه دم ولا ما في شيء، مما هو محل احتمال، ويكون أيضا المشبه به أيضا محل احتمال، هل ارتكب ما يخرج من الملة أو لم يرتكب. وإذا كان الأمر كذلك فمن دخل في الإسلام بيقين، قرر أهل العلم أنه لا يخرج منه إلا بيقين. نعم. فإن قيل فقد اختلف العلماء في تكفير أهل البدع كالخوارج والقدرية وغيرهما، فالجواب أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن الإسلام، والأصل بقاؤه حتى يدل دليل. 500 عالم كفروا الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 500. والتكفير من الأئمة لأصحاب البدع المغلظة موجود، وسبق أن ذكرت أنه موجود في كتب المتقدمين في وقت نشوء البدع، في وقت نشوء البدع لتجتث من أصلها، فلا يقدم عليها من يسمع هذه الأحكام المغلظة، ولكن ما سرت في الناس وكثر تأويلهم للنصوص ودخولهم فيها بالتأويل وتتابع عليها وقلد فيها بعضهم بعضا، يعني اختلف، مع أن أحكامهم على بعض المعينين لا يعني أننا نحكم على كل معين من أهل هذه الفرقة، لكن بعض المعينين في نشوء البدعة في وقتها كانوا إلى الزندقة أقرب، يقول سبحان ربي الأسفل بشر المريسي، سبحان ربي الأسفل، أمور مهولة كبيرة يعني مصادمة للنص، نسأل الله العافية. نعم. والأصل بقاؤه حتى يدل دليل على خلافه، وإذا قلنا بتكفيرهم فليسوا إذا من تلك الفرق التي أشير إليها في الحديث. نعم. بل الفرق من لم تؤدهم بدعتهم إلى الكفر، وإنما أبقت عليهم من أوصاف الإسلام ما دخلوا به في أهله. ويصح أن يقال من أمتي ستفترق هذه الأمة. نعم. والأمر بالقتل في حديث الخوارج لا يدل على الكفر، إذ للقتل أسباب غير الكفر كقتل المحارب والفئة الباغية بغير تأويل وما أشبه ذلك، فالحق أن لا يحكم بكفر من هذا سبيله. وبهذا كله يتبين أن التعيين في دخولهم تحت مقتضى الحديث صعب، وأنه أمر اجتهادي لا قطع فيه إلا ما دل عليه الدليل القاطع للعذر وما أعز وجود مثله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. شلون الخوارج من أهل السنة؟ قل من المسلمين، يعني ما يخرجون من الملة. لما أنت الحكم على العموم، لأنه يدخل في الفرقة، يدخل في الفرقة من هو مغرض من له هوى وهو من غيرها يدخل فيها، الحكم على الجميع فيه لا سلب ولا إيجاب. لكن في الجملة الخوارج الذين ذكرت أوصافهم في الحديث اختلف فيهم أهل العلم، وشيخ الإسلام ينقل عن الجمهور أنهم ما كفروهم، لكن من أنكر سورة يوسف مثلا الذي وجد في بعضهم هذا لا شك في كفره. من قال أن القرآن ناقص مثلا هذا لا شك في كفره. يبحث سواء كانت سترة متنقلة أو ثابتة، المقصود أنه يصلي إلى شيء يستره. شو ولا وش اسمه تنقل معه العنزة وطيلة السفر العنزة العنزة حتى المسجد وجد موجود متنقلة. طيب ما تيسر له عمود ويصلي فريضة بجماعة والناس يطلعون يدخلون، ما يحتاط لصلاته، ما لا يتم الواجب إلا به عند من أوجبه فهو واجب. مصوت الانتخابات في قرابة ليس المصلحة لها، هل يحكم بحرمة هذا التصويت؟ الله بقدر ما يؤثر فيه هذا المصوت له، كان يؤثر سلب يضر الناس هذا يحرم.